الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على قياس العكس، وأنه نوع من الاستدلال بالمعنى الاصطلاح الذي ذكره، فقال وفي الأصح قياس العكس ثم قال في الشر ودخل فيه، أي دخل في الاستدلال، يعني كنوع من أنواع الاستدلال قياس العكس، ودخل فيه في الأصح قياس العكس. قال في الأصح لأن قياس العكس فيه بعض الخلاف، فيثبتهم المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، ويسميه الحنفية قياسا على سبيل المجاز، وينكره، يعني يقول ليس بدليل، الباقلاني وبعض الشافعية، ولذا قال بعد قليل كما حكي عن أصحابنا، حكي عن أصحابنا يقصد الشافعية، لكن الشافعية مختلفون فيه فليس كلهم يقول به. فالشيرازي مثلا من الشافعية يصحح القول به، الإمام الشيرازي يصحح القول به. نعود إلى قوله ودخل فيه في الأصح قياس العكس، وهو تعريفه إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، لتعاكس الشيء ومثله في العلة، أو الشيء وعكسه في العلة كما مر، أظن في أقسام القياس في خبر أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، لما قال صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، تعجب الصحابة وقال أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضعها في بضع حرام يعني، أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. فقالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فأثبت نقيض حكم الأصل، يعني أجر النبي قياسا. كان يمكن أن يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نعم له أجر، لكن أراد أن يزيل هذا التعجب بإقناع، فأجر قياسا، يعني يدركونه ويفهمونه. فقال: أرأيتم لو وضع يعني شهوته في بضع حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فلو أردنا أن نحلل هذا القياس نقول إتيان الشهوة في حرام هو الأصل، حكمه الوزر، علته كون الوضع في حرام، فالفرع إتيان الشهوة في حلال، حكمه الأجر، علته كون الوضع في حلال. هناك كون الوضع في حرام، هناك كون الوضع في حلال، فالحكم هناك الحرمة والحكم هنا الأجر كمان، هناك الوزر وهنا الأجر. قريب منه قول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وقلت قولا، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأيضا ذكر أبو يعلى في العدة بعض أمثلة تطبيقية على قياس العكس، فقال يعني استدل أصحابنا على طهارة دم السمك، قالوا: دم السمك طاهر لأنه يؤكل، قياسا على دم سائر الحيوانات فإنه نجس لأنه لا يؤكل. فعدم الأكل في دم الحيوان علة في النجاسة، علة في الحكم بالنجاسة. فلما أجاز الشرع أكل السمك بدمه، إنه يؤكل حيا وميتا يعني، فقال: إذن دمه إيه؟ إذن دم مش حلال، إذن دمه طاهر لأنه حلال، يعني كونه حلالا كونه يؤكل هو العلم، إذن يستنتج من ذلك أنه طاهر. قال وقيل، وهذا القول لابن الباقلاني وبعض الشافعية، أو هو منسوب إلى الشافعية، لكن بعض الشافعية، لكن هذه النسبة قال ليس بدليل كما حكي عن أصحابنا، نعم، وعن بعض الشافعية القول بأنه دليل وأنه حجة، وهو قول الشيرازي. قال: وذكر الخلاف في هذا من زيادة، يعني دخول قياس العكس في الاستدلال وأن فيه خلافا، هذا زاده الشيخ زكريا الأنصاري على جمع الجواب. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع الاستدلال، وهو عدم وجدان دليل الحكم، يعني يستدل بعدم الوجدان على عدم الوجود في بعض الأحكام، يعني بعد البحث والنظر والتحري، فيقول: لم نجد دليلا فليس فلم نجد دليلا لهذا الحكم. قال: ودخل فيه، هناك قال: وعدم وجدان دليل الحكم كقولنا: الحكم يستدعي دليلا وإلا لازم تكليف الغائب. قال في الشرح: ودخل فيه، أي في الاستدلال، في الأصح، إذن المسألة خلافية، عدم وجدان دليل. قال هو أولى من قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. هذا أولى من هذا. لماذا؟ لأن الدليل هو الذي في الاستدلال، لأن الدليل هو الذي في الاستدلال. فعدل الشيخ زكريا عن قول الأصل انتفاء الحكم لانتفاء مدركه بقوله وعدم وجدان دليل الحكم. قال وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد، فهو دليل على انتفاء الحكم. يعني بأن يكون إيه؟ بأن يقول مثلا لو كان الدليل موجودا لعلمنا به مع شدة طلبنا له، مع شدة طلبنا له وتوفر دواعينا على إصابته. إن النفوس مائلة إلى البحث عن أدلة الأحكام، وحاجة الناس إلى إلى إلى إلى معرفة الأحكام الشرعية وأدلة الأحكام الشرعية وتتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والتماس الأحكام من الآيات. هذا تتوفر الدواعي عليه كثيرا، تحتاجه الأمة. فلو كان موجودا لنقل، لأن الدواعي على النقل والدواعي على الطلب والبحث والفحص متوفر في داخل الناس. فكون مع شدة الحرص على معرفة الدليل وشدة البحث وشدة حرص العلماء على تبليغ الأدلة والأمة على طلبها ولا يوجد، هذا دليل على عدم الوجود. إذا قول العلماء عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، هذه قاعدة صحيحة، ولكن هنا شق زائد، هو عدم الوجدان لماذا؟ للدليل الشرعي لا يستلزم يستلزم عدم الوجود بعد البحث والتحري ووجود الدواعي الداعية على النقل وعلى من العلماء والطلب من المتعلمين. يعني هذا كأن القاعدة التي تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود هي قاعدة صحيحة بالنسبة في الجملة، لكن هناك شروط، هناك شروط لو وجدت أو قيود لو وجدت، بأن كان الناس المجتهدون يبحثون كل البحث عن الأدلة، مصادر الأدلة، ويتلمسونها ويسافرون في طلبها، والطلاب يجتهدون في البحث عنها وهذا وفي جمع السنة وفي كذا، يعني هذا الدواعي متوفرة. فمع البحث والتحري الشديد يمكن أن يقال عدم الوجدان يستلزم عدم الوجود. إذا القاعدة سيقول هل فلان موجود بيننا، فأنت تقول أنا لا أجده، لكن قد يكون موجود وراء العمود، قد يكون في الحمام وسيأتي، قد يكون، لكن مع البحث والتحري بحثنا في كل مكان في المبنى فلم نجده، نستطيع أن نقول عدم الوجدان يستلزم عدم الوجود. قال وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء الحكم. فقيل ليس بدليل، عملا بظاهر الايه؟ عملا بظاهر القاعدة عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. لو زحام شديد، قاعة كبيرة جدا، تقول فلان أنا لا أراه، أنا لا أجده، لكن قد يكون موجودا خفي عني. وقيل ليس بدليل إذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه، أي عدم الحكم. قال وذلك يريد أن يصور هذا النوع من أنواع الاستدلال، يريد أن يعطيك صورة له، كقولنا للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة، ولتكن المسألة مثلا الوتر واجب، ولتكن المسألة الوتر واجب، قال وذلك كقولنا للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة، الحكم يعني الحكم الشرعي يستدعي دليلا، دليلا عليه يعني يستدعي يعني يتوقف ثبوته على هذا الدليل، وإلا يعني لو كان لا يستدعي دليلا لازم تكليف الغافل، الغافل الغافل ومن لا يدري الحكم، الغافل عن دليل الحكم، حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد له. قال ولا دليل على حكمك بالصبر، فإنا صبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه، أي ما يدل على حكمك. أو الأصل، فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو، يعني ينتفي الحكم أيضا، يعني لما انتفى الدليل انتفى، هذه معنى أيضا، لما انتفى الحكم، لما انتفى الدليل انتفى ايه؟ انتفى الحكم. يقول ابن عقيل في كتاب الواضح ويستدل بهذه الطريقة على إسقاط القضايا العقلية التي لا دليل في العقل عليها ولا ضرورة تلجئ إلى إثباته. قالوا كالاستدلال على كذب المتنبئ في الرسالة، يقول أنا رسول، أنا المهدي مثلا، أو أنا كذا يعني. إذا لم تكن معجزة عليه، يعني إذا لم يوجد دليل منصوب على ادعائه النبوة، تقول يعني احتمال ان يكون صادق، لا، لو كان صادقا اولا ليست هناك ضرورة عقلية تدعو الى تصديقه ولا دليل قائم على تصديقه، ولا دليل الا المعجزة، ولا توجد معجزة. فهنا نستطيع ان نقول عدم وجدان الدليل الدال على نبوته يستدعي كذبه، أو أنه ليس بنبي. القضايا العقلية التي لا دليل في العقل عليها ولا ضرورة تلجئ إلى إثباته، يمكن أن تنفى لانتفاء الدليل، لانتفاء الدليل. قال ودخل فيه في الاستدلال الاستقراء والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي والإلهام الآتي، يعني هذه الأنواع التي ستأتي واحدا تلو الآخر. طيب هذا كله داخل في الاستدلال، فلماذا لم يلحقه بالاستدلال، ولماذا أفرد لكل واحد منهم عنوانا خاصا أو كلاما خاصا بعيدا عن الاستدلال؟ قال وإنما أفرد أو أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل، لما في هذا النوع كل نوع يعني من التفصيل وقوة الخلاف، لما فيه من التفصيل وقوة الخلاف مع طول بعضه، يعني مع طول بعض هذه الأنواع في الكلام، كان في أقسام وفي بعض الأقسام خلاف وأقوال وأمثلة كباب الاستصحاب والاستحسان مثلا يعني. فلأجل هذا الطول ولأجل هذا الخلاف أفرد لكل نوع من هذه الأنواع كلاما مستقلا، وإلا فهي مندرجات تحت الاستدلال، وإلا فهي مندرجات تحت الاستدلال. يعني كأنه يقول إياك أن تفهم أن انفراد كل نوع أو كل دليل من هذه الأدلة بباب مستقل أنه بعيد عن الاستدلال، هو من الاستدلال، هو داخل تحت أنواعه وأقسامه الاستدلال. طب لماذا أفردتم كل واحد منها بباب؟ هذا الإفراد جعل هناك وهم أنه بعيد عن الموضوع، أنه انتقل إلى موضوع جديد. قال وإحنا أفردنا لأن بعضها طويل وبعضها فيه خلاف يعني وتفصيل، هذا التفصيل وقوة الخلاف وطول البعض استدعى أن يفرد كل واحد منها بعنوان مستقل بفصل أو باب. لماذا يقول هذا؟ يقول هذا ليؤسس في ذهنك شيء من فقه المعرفة، إن بعض الأبواب تكون لها صلة بالبعض الآخر وصلة قوية، بل قد تكون قسما منها وإنما تفرد لمعنى. فيريد منك أن تستحضر أنها إذا أفردت ينبغي أن تكون الصلة في نفسك قائمة، وأن تكون العلاقة حاضرة، وفصلها بباب مستقل أو بفصل مستقل أو بمسألة مستقلة لا يحملك على أن تفصل المعاني في نفسك، بل ينبغي أن تكون المعاني مستحضرة والعلاقات بين الأبواب موجودة، حتى ولو كان في التصنيف كل باب في ناحية، حتى لو كان في التصنيف كل باب في ناحية. فأنا قلت لكم من قبل أن باب المصالح المرسلة هو قياس، سمى قياس الجنس، لا تقيس فرع على فرع، إنما تقيس فرع على مصلحة، ولم يذكر في باب القياس. وقياس العكس بعض العلماء يجعله في يلحقه بالتلازم، وبعضهم يلحقه بالاستدلال. هنا يعني هنا تكلم فيه بالاستدلال وفصله عن باب القياس، فصله عن باب القياس. ومفهوم الموافقة هو عند كثير من الشافعية قياس، قياس أولو أو مساوي عند البعض، مع أنه في باب الدلالة، في دلالة الألفاظ. والذين يحملون المطلق على المقيد يحملونه بنوع قياس، مع ذلك هو بعيد جدا عن باب القياس في الصناعة وفي التصنيف والتأليف. فيريد منك أن تستحضر العلاقة بين المعاني، لأن هذا هو أولا من المعرفة التكاملية، تتكامل المعرفة، تتكامل الصورة في ذهنك إذا استطعت الربط، لأن سيكون المعنى ناقص حتى يستكمل بالقسم الثاني. فإذا جاء القسم الثاني في باب وحده أو في عنوان وحده أو في ربما لا تستدعيه ذاكرته، فتظن أن البابين منفصلين مع أنهما شيء واحد وأحدهما يكمل الآخر، لكن أفرد هذا بعنوان وأفرد هذا بعنوان نظرا لتفاصيل لاختلافات قوة الخلاف، بعضها طويل استدعي كلاما خاصا هكذا. وخذوا مثل هذا في الكلام على الحجية والكلام على بعض المسائل بعد الحجية، يعني يقيم العلماء الدليل الأدلة على حجية الإجماع ثم يتكلمون على الإجماع السكوتي وحجية الإجماع السكوتي وقالوا العلماء تكلمتم في الإجماع وأثبتتم الإجماع ولم تقولوا الإجماع حجة ما عدا السكوت فإنه مختلف فيه أبدا، أنه لما قوي الخلاف فيه وطار الكلام فيه احتاج إلى تمثيل أفردوه بعنوان. وكذلك الإجماعات الخاصة، إجماع الخلفاء الأربعة، إجماع الشيخين، إجماع الأثرى، إجماع أهل المدينة، هذا كله ينتمي لحجية الإجماع. هذه تفصيل لحجية الإجماع. أما تكلموا على الاحتجاج بالسنة، والسنة حجة، ما في ذلك خلاف بين المسلمين. ومع ذلك تكلموا على قبول خبر الآحاد وبعض الأخبار، والخبر الواحد إذا خالفه راويه، وخبر الواحد إذا عمت به البلوى في مسألة تعم بها البلوى، هذا كله خبر آحاد. هذا تفصيل، لأن هذا التفصيل والتطويل فيه والكلام الكثير فيه والأقوال الكثيرة فيه استدعت أن يفصل. القياس تكلموا على حجية، تكلموا على حجية القياس، ثم ماذا؟ تكلموا على ما يجري فيه القياس، يجري في العقائد، في العبادات، في الحدود، في الكفارات، في الرخص، في المقدرات، هذا كله تابع للحجية. ومع ذلك أفرد بكلام نظرا لقوة الخلاف هنا، لأن هذا فيه خلاف آخر غير الخلاف في حجية الإجماع. خلاف هناك خلاف لا يكاد يكون مذكور أو يعني يذكر لينكر، يكون هنا قوي الخلاف وطال الكلام، فاحتيج إلى فإدراك العلاقات بين المعاني. وقلت أيضا أن بعض أهل العلم لخص تعريف الذكاء بأنه إدراك العلاقات، إدراك العلاقات، والعلم لا يثمر إلا بهذا. وبدلا من أن نأخذ العلم مزقا وتفاريق وقطع متناثرة كل واحدة منها في جزيرة منعزلة عن الأخرى، لا، العلم يعمل بعضه في ضوء بعض وتتكامل المعاني وتتضافر، وبتكاملها ستظهر الثمر. أما إذا أخذتها مزقا وتفاريق، والحال الذي نشكو منه الآن، المشكلة الكبيرة في البحث العلمي، المشكلة الكبيرة في فهم الطلاب، أن يأخذون العلم مزق وتفاريق، كل مسألة مستقلة منعزلة عن بقية المسائل التي في الباب، والأبواب ينعزل بعضها عن بعض، فلا تحدث معرفة متكاملة، بل تحدث معرفة شائهة ومعرفة ناقصة. وقد كررنا القول أن المعرفة الناقصة قد تكون أضر من الجهل، إن الجهل عدم الإدراك، لكن المعرفة الناقصة يزعم صاحبها أنه يعلم وليس بعالم. توقعه في الجهل المركب، توقعه في الجهل المركب. يعني هذا نفهمه هنا من، ودخل فيه في أنواع الاستدلال، الاستقراء والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي والإلهام الآتية. لماذا آتية؟ لماذا لا تذكر هنا ملحقة بالكلام، يعني تكملة للكلام، لأنما ستفردون لها عناوين. قال: وإنما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل وقوة الخلاف مع طول بعضه، إن بعضه طويل، أقسام وخلافات طويلة وأمثلة. طبعا كان استصحاب والاستحسان كما قلت لك. لا قولهم يعني لا دخل في الاستدلال قطعا. قولهم أي الفقهاء وجد المقتضي اللي هو إيه؟ سبب الحكم. وكلما وجد سبب الحكم وجد المقتضى الذي هو الحكم. وجد المقتضي يعني سبب الحكم يعني فوجد المقتضى أو المانع. أيوة كلما وجد مانع الحكم انتفى إيه؟ انتفى الحكم. أو فقد الشرط يعني وكلما فقد الشرط انتفى الحكم. فلا يدخل أي كل من هذه الثلاثة في الاستدلال حالة كونه شرط يعني مجملا في الأصح ولا يكون دليلا بل دعوى دليل. لا يكون دليلا بل ايه؟ بل دعوى دليل. وإنما يكون دليلا يعني يكون كل من هذه الثلاثة دليلا إذا عين المقتضى. يعني إذا يكون وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط. لا إذا عين المقتضى والمانع والشرط وبين وجود الأولين بين وجود المقتضى وبين وجود المقتضي وبين وجود المانع. يعني قال وجد المقتضي وهو كذا وكذا أو المانع وهو كذا ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث. يعني لا يبين أن الشرط مفقود لأنه على وفق الأصل. الأصل عدم الشرط لأن فقد الشرط موافق لأصل العدم. فقد الشرط موافق لأصل العدم. وقيل قول ضعيف يدخل يعني قولهم المذكور وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط قيل يدخل في الاستدلال. ورجحه الأصل الذي هو جمع الجوامع فيكون دليلا على وجود الحكم بالنسبة إلى المقتضي اللي هو الأول وعلى انتفائه بالنسبة إلى الآخرين اللي هو وجود المانع وفقد الإيه؟ وفقد الشرط. يعني على القول الثاني القول الضعيف إن هذه الثلاثة داخلة في الاستدلال فيكون قولهم وجد المقتضي دليلا على وجود الحكم. يعني وجد المقتضي فوجد المقتضى وهو الحكم وعلى انتفائه بالنسبة إلى وجد المانع أو فقد الشرط. كأن تقول وجد المانع فانتفى إيه؟ الحكم أو فقد الشرط فانتفى إيه؟ فانتفى الحكم. وقيل دليل يعني هذا الكلام دليل وليس باستدلال. إن ثبت يعني إن ثبت وجود السبب يعني بنص أو إجماع أو قياس وإلا فهو استدلال. يعني إن وجد المقتضي وهو السبب وجد بنص أو إجماع أو قياس يكون دليلا وليس باستدلال. فإن لم يثبت بنص ولا إجماع ولا قياس فيكون استدلالا وليس إيه؟ ليه بقى؟ لأن هذا تعريف الاستدلال. الاستدلال هو إيه؟ لا ما ليس هو إيه؟ الاستدلال ما ليس بكتاب ولا إجماع ولا قياس. هو إيه؟ هو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا إيه؟ فلو قام على السبب دليل من نص أو إجماع أو قياس يكون دليلا وليس إيه؟ وليس استدلالا على الاصطلاح المذكور. وقد بينت ما فيه في الحاشية. ف هنا قال المحقق قال ابن السبكي مع المحلي يعني سأد مع ما بين جمع الجوامع وشرح الجلال عليه في الكلام الآتي يعني وكل وكذا يدخل فيه قولهم أي الفقهاء ولذا المقتضى يعني يدخل فيه يدخل في الاستدلال يعني ما هو قال إن كلام الشيخ زكريا هنا على خلاف ترجيح الأصل صح قالوا رجحه الأصل ولد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فهو دليل على وجود الحكم بالنسبة إلى الأول وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعد قال الشيخ زكريا قوله فهو دليل حقيقته مقتصر فيه على إحدى حقيقة الدليل مقتصر فيه على إحدى مقدمتيه اعتمادا على شهرة الأخرى كقولنا ولد المقتضي فولد الحكم فإنه إنما أنتج بتقدير مقدمة أخرى يعني وكلما ولد المقتضي ولد الإيه وهذا قلته أنا وأنا أشرح ولد الحكم وهو مع كونه دليلا هو استدلاله كما اقتضاه كلام ابن السبكي كلام ابن السبكي وإنما خص المحل الخلافية بالدليل لأنه محل خلاف الأكثر وقد ذكر العضد طبعا لابن الحاجب الخلافة في كل منهما هذا ما قاله الشيخ زكريا في الحاشية قال وخرج بزيادة مجملا يعني هو قال وفقد الشرط مجملا ولذلك أنا قلت مجملا أي شرط ما لو كان معينا فلو كان معينا كان فيكون استدلالا ما لو كان معينا يعني فإن كان معينا فيكون استدلالا ودليلا في آن واحد كما علم مما مر مما مر يعني عند قولهم الدليل يقتضي أن يكون كذا إلى آخر ثم انتقل إلى مسألة جديدة قال مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما فقطعي عند الأكثر أو ناقصا فظني ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب الاستدلال قد يكون بالجزئي على الكلي يعني ينتقل الذهن كعمل من أعمال الذهن الانتقال من الجزئيات إلى الكلية وهو الاستقراء بأن يتتبع صور ثم بعد ذلك يحكم بحكم كلي وهذا التتبع قد يكون تتبعا لجميع الصور إلا صورة الصورة المتنازعة فيها وهذا يسمى استقراء تام أو يكون التتبع للأغلب أغلب الصور ويكون استقراء ناقص وقد يكون الاستدلال بالجزء على الجزء يعني انتقال من جزء إلى جزء وهو القياس المعروف القياس المعروف عند الأصوليين ويسمى عند المناطق بالتمثيل وقد يكون بالكل على الجزء وهو القياس المنطقي العقلي قياس عند المناطق فهنا يقول الاستقراء بالجزء على الكل بأن يتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له حكم هذه الجزئية حكم هذه الجزئيات لهذا الكل إن كان تاما بأن كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع فأن يقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، أو يقول كل جسم متحيز، كل جسم متحيز، وهذا جسم فهو متحيز، فقد ثبت تحيز كل جسم بالاستقراء، إن جميع الأجسام التي نظرنا فيها وجدناها متحيزة، يعني تشغل حيزا، فهو دليل قطعي عند الأكثر، قطعي يعني قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع، فاستقرأت كل الصور إلا صورة النزاع فتثبت الحكم في جميع الذي في جميع الصور لهذه الصورة المستقرأة. وذكر الصفي الهندي أن هذا الرأي اتفاقي، أو هذا القول اتفاقي أقصد، يعني ليس في خلاف، لكن ثبت الخلاف عند بعض أهل العلم، ولذلك قال هنا عند الأكثر من العلماء، يعني ادعى الصفي الهندي الإجماع على قطعية الاستقراء التام. وقال الأقل منهم ليس بقطعي، يعني الاستقراء التام ليس بإيه؟ بقطعي، إذ يحتمل أن تكون صورة النزاع فارقت بقية الصور لاحتمال، أو قاله لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها من الصور المستقراءة على بعد، يعني على استبعاد هذا، حتى ولو كان هذا مستبعدا لكن الاحتمال إيه؟ لكن الاحتمال قائم، كأن الاحتمال يمنع القطعية، الاحتمال وجود الاحتمال، ولو كان احتمالا ضعيفا يمنع القطع. قلنا يعني ردا على هذا القيل قال الأقل، قلنا هو أي الاحتمال المذكور الذي تقولون فيه احتمال هذه الصورة تكون قد خالفت بقية الصور المستقرعة، قلنا هو منزل منزلة العدم، كأنه ليس موجود، أو كان ناقصا، يعني أو كان الاستقراء ناقصا بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع، فظني يعني، فيسمى ظنيا، يفيد الظن في إثبات الحكم في الصورة المتنازع فيها يكون ظنيا، فظني أي لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرة، وسمى هذا يعني إشارة إلى الاستقراء النقص، لكن في الحقيقة هو إشارة إلى إثبات الحكم بهذا الاستقراء النقص، ويسمى هذا عند الفقهاء، يعني إذن الاستقراء النقص هذا عند المناطق، يسمى هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد النادر بالأغلب الأعم، لأن الاستقراء حتى ولو كان ناقصا فإنه مشتمل على الإلحاق، لأنه موصل إليه، موصل إلى الحكم ضم هذه الصورة المتنازع فيها للصور التي استقرأت، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات. يعني أن الظن في الاستقراء الناقص متفاوت، فكلما كانت الصور المستقراءة أكثر كان الظن إيه؟ كان الظن أعلى. يعني إذا كان استقرأت 80% أو رث ظنا، استقرأت 90% إذا الظن أغلب، استقرأت 95% كان الظن أعلى. فكلما كان الاستقراء أكثر كان أكثر في الظن، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى. الإمام الرازي في هذه المسألة، في مسألة الاستقراء الناقص، يذهب إلى أن الاستقراء الناقص لا يفيد الظن بنفسه، وإنما يفيد بدليل منفصل، ثم بتقدير الحصول يكون الحج، ثم بتقدير الحصول يكون الحج. طيب، الخلاف هنا ينبغي أن نؤكد على أمور. الخلاف فيه أنه هل الاستقراء الناقص يفيد الظن أو لا، لا في أن الظن الحاصل منه هل هو حجة أو لا. استقراء الناقص هل يفيد الظن أو لا يفيد؟ قيل يفيد الظن، وقال الرازي يفيد الظن إن انضم إليه غيره، إذا انضم إليه دليل منفصل ثم بتقدير الحصول يكون حجة، ثم بتقدير الحصول يكون إيه؟ بتقدير حصول الظن يكون حجة قطعية، حجة إيه؟ قطعية. إذن عندنا فارق بين الإدراك أن الاستقراء الناقص أفاد الظن بنفسه أو أفاد الظن بانضمام دليل مجاور، وهذا شيء، وشيء ثاني أنه إذا حصل الظن هل يكون حجة أو لا. وأنا قلت لكم فرق بين ظن الشيء وبين العمل بمقتضى هذا، فرق بين أظن أن طعاما ما مسموم هذا شيء، وبين وجوب العمل بمقتضى هذا الظن وهو الامتناع، امتناع عن الأكل. يعني إذا ظننت أن هذا الطريق فيه سبب أو فيه قطاع طريق ظن، فإنه يجب علي قطعا أن لا أسلك هذا الطريق. فرق بين ظن الشيء وبين، فهو الكلام هل الاستقراء الناقص يفيد الظن؟ فقيل يفيد الظن، وقيل يفيد الظن بانضمام قرائن وانضمام أدلة. طيب هذا الشيء، فإذا حصل الظن هل يجب العمل أو لا يجب؟ الوتر العلماء، طبعا أمثلة ذكرت، يعني أمثلة كثيرة، العلماء تكلموا في وجوب صلاة الوتر، فقال الجمهور الوتر غير واجب. لماذا؟ قال لأننا استقرأنا الشريعة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فرضا قط على الراحلة، سواء كان هذا الفرض أداء أو قضاء، في فرض في سفر في غير سفر، كان ينزل فيصلي على الأرض. ثم ثبت أنه صلى الوتر على الراحل، وكان يصلي النوافل على الراحل، ثم ثبت أنه صلى الوتر على الراحل. فلما كان صلاة الفرائض كلها يصليها لا يصليها راكبا، وإنما يصليها على الأرض ومتجه إلى القبلة في جميع الصلاة، ثم صلى النفل على الراحلة وجدناه صلى الوتر على الراحلة، فقلنا إنه ليس بإيه؟ إنه ليس بفرض، إنه ليس بفرض. الفرق بقى بين القياس وبين الحاق، الحاق الفرد بالأغلب، إن القياس هو الحاق جزئين بجزئين لوجود جامع، لوجود علة، لوجود علة. أما الحاق الفرد بالأغلب فإنه يتم الإلحاق بلا علة، إنه يتم الإلحاق بلا علة، إما بجريان العادة وإما بدليل آخر كما يقول الإمام الرازي، وإما بأن الأقل ملحق بالأكثر في أحكام الناس. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.